ما لقاش. بعدين يجيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لما صلى فتقدم وتقوله خرب فقد صلى فعدت شيئا لم تفعله من قبل، يعني كتام قد يكون صحيح لكن ما لقاش حديث يقوله، يوم يتطور على معنى بعيد قوي فيقول بانتاب جوازة الجنة وأردت أن أخذ من ثمارها ولما تأخرت ورأيت النار فخفت أن يصبني فيح واستقيم أو لهيب. لكن حد شاف النار ودم الذين قالوا عدم الصلاة إلى النار عند الله، إذا لو حطينا نور أو تنور دليل حل المدرسة، فهو ما لقاش دليل يرد عليهم إلا هذا الدليل العام. يجد حديثا على شرطه في البلش طهر في حد ظاهر المعنى في المقصد الأول بعض الفضلاء يترجم به ويستنبط الفقه منه، يعني البخاري الفضلاء فقه حط التبويب ده إذا ما لقاش حديث لهذا المعنى، يعني هو ما لقاش حديث لروح البخاري فيه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجوز الصلاة إلى النار ترجمه، ولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى النار مباشرة ما كان بيدفوا مثلا وأمس بخلة والنار موجودة قدامه، فما عنده حديث زي كده يوم يضطر يستنبط حديث، ولا عنده حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشترط الدعاء في غير لغير القبلة، لا يشترط الدعاء للقبلة، يجوز الدعاء لغير القبلة، ما رأى المعنى ده موجود، بس المعنى ده ما يصطدمش مع الشريعة، فيوم يدور على حديث قريب من المعنى أو استنبط منه المعنى، يعني مثلا هل يجوز إنك أنت وأنت قاعد يجي واحد يستفيك وهو واقف، هل ده فيها شيء من الغطرسة شوية لكن انت تعمل على الناس شيخ، فيوم يقول لي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله، فلم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من السؤال رفع رأسه إليه وقال من السائل، فيقول وما رفع رأسه إلا لأنه كان جالسا والرجل واقف، فهو يقول باب جواز سؤال عالم وهو جالس وأنت واقف، لأن دي هيستعملوها عندهم في التحديث، يجي واحد يسأله وهو قاعد مش لازم يوقف ويقف عشان يجاوبه، فهل عنده دليل على هذا الكلام؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. ولقد تتبعت بعض أبواب صحيح البخاري فرأيت يترجم بتضعيف الأحاديث المخالفة للحكم الذي استنبطه في الترجمة، يعني أحيانا يكون في واحد يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى النار وعايز الحديث ده غلط، او مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذا ضطد الرجل في بيته ثم اتى الى المسجد فحط عنه كل خطوة سيئة ورفعت عنه عن درجة فاذا جاء انتظر الصلاة فما زال في الصلاة ما لم يشبك بين اصابعه، هو الزيادة دي مش البخاري مش معترف بيها، يوم باب يقول باب تشبيك الاصابع في المسجد، تفهم من الترجمة دي ايه من الحديث ده ايه ضعيف انه بيرد الحديث، فهنا يقول مثلا كقول باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل، شوف التبويب، باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله تعالى، ثم اورد فيه حديث صلاة الكسوف وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى نار جهنم امامه، وكقوله باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره، واورد فيه احاديث منها اورد احاديث ملهاش علاقة بالموضوع، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، ايش علاقة هذه بالحديث التشبيك الاصابع في انتظار الصلاة، والحديث حسن الحديث ليس ضعيفا كما قال البخاري، ولكن هو مصطدم عنده فحديث اخر، يعني هنا بقى توفيق للي يستطيع ان يوفق بين الحديثين يقدم حتى لو كان اقل علما في من ادعى ضعف احد الحديثين، يعني الحديث اللي بيقول انه ينتظر الصلاة ما لم يشبك اصابعه هذا حديث صحيح، والحديث اللي بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مشدكا بين اصابعه ايضا حديث صحيح، لكن هل الرؤيتين كان في موضع واحد؟ ده رأى قبل الصلاة، قال قبل الصلاة ما تشبكوش، طب بعد ما شبك الصلاة انت مش في صلاة، في الاولين بيقول ايه فهو في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يشبك بين اصابعه، لكن الثاني خلصت الصلاة وقعد براحتي وشبكت بين اصابعي يجوز، فالذين قالوا ان البخاري ضعف الحديث ده لانه اصطدم عنده بحديث اقوى منه اصح منه، قلنا لا كلا الحديثين صحيح، ولكن ده قبل الصلاة لا يجوز وده بعد الصلاة يجوز، واورد فيه احاديث منها ما رواه ابن عمر او ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر